القرآن في آخر صفحة منها من طبعا برضو الكلام عن الضلال بعد الهدى ما يضل الله فلا هادي له وغرور في طغيانهم يعمهون. استمع إلى ذلك الآن. وأيضا الغفلة عن التعلان المطلوب منك أن أنت تنصت للقرآن إذا أردت الرحمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلهم ترحمون. الغفلة عن ذكر الله المطلوب منك أن أنت تكثر من ذكر الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا دون الجهل من القول بالغدو والأصدقاء لتقل من الغافلين احذر من الغافلين. بعد كده سورة الأنفال نتكلم عنها في تفسير بكره إن شاء الله، لكن بداية الآية اللي هنسمعها النهارده في الأنفال سورة الأنفال نتكلم بقى عن نصر الله عز وجل للمؤمنين في غزوة بدر، وبتبين سبيل النصر أو وسائل النصر. فمن وسائل النصر بل من ركائز وسائل النصر الإكثار من ذكر الله عز وجل، إذا لقيتم فتنة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من وسائل النصر التحلي بالأخلاق المؤمنين، منها واحد عدم التكالب على الدعاء، ولذلك أول الصورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله يا جماعة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات الله. اللي مضيع النصر عند الأمة التشرذم، اللي مضيع النصر عند الأمة الاختلاف والتنصر. ولذلك سورة الأنفال تميزت بشيء هنسمعه النهاردة وبكرة إن شاء الله، تلاقي فيها أول جماعة كتير أعيد استجيبوا، تلاقي واو الجماعة كتير، لأن من أعظم أسباب النصرة يا جماعة الجماعية، إن الأمة تكون أمة واحدة مش أمة مفرقة ومشتتة. هتسمع في سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا. مين المؤمنين حقا دول بقى؟ إذا ذكر الله وجل قلوبهم، إذا دلت عليه بيان زادتهم إيمان، إيه كمان على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. طب يزيدهم إيه؟ كفيتهم إيه؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن شاء الله تكمل الصورة بإذن الله، نعيش بكرة بإذن الله مع سورة الأنفال والمربوطة بإذن الله مع سورة التوبة. فافتح قلبك القرآن، صف قلبك لليلة وتليلة جميلة إلى ليلة 23. إذا احنا قلنا ليلة 23 دي من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر في العشر الأواخر، فإن عجزتم ففي السبع البواخر. في السبع دي يا جماعة، احنا في السبع البواخر، احنا بدأنا في السبع البواخر الآن. فصف قلبك، ما تنساش المساجد كتير، إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما تنساش إن أنت في جوف الليل الآخر اجتمع لك القربان، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت ساجد في جوف الليل الآخر أسأل الله تقبل من أمركم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. وأن عسى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تستميتون ربا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فالرجل قال المفاتيح او